هل يجوز للبنت أو المرأة عند خروجها من منزلها أن تضع الطيب أو العطر المضاد للعرق إذا كان لإزالة العرق، وهذا ليس طيبا يتطيب به ليجد الرجال رائحتها، فهذا يشترط فيه أن لا يكون أن لا تجاوز رائحته موضع وضعه، ما إذا كان يجد الرجال رائحتها فلا يجوز لعموم النهي. أي امرأة تعطرت في بيتها ثم خرجت ليجد الرجال ريحها فهي زانية أو كما قال عليه الصلاة والسلام.